إذا شخص رأى جسما في الرؤيا واعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى التفاصيل، هذا يقال عنه بما أنه وقع في قلبه أنه رأى الرسول أنه حصلت له الرؤيا، لكن ما حصل له، لا يكون حصل له رؤية الرسول على صورته الأصلية التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. ذاك يراه يشوف كل التفاصيل على حسب ما جاء وصفه في كتب الحديث، ما بده يكون شيء مخالف، يعني بده يشوفه ربعة إلى الطول، أبيض مشربا بحمرة، وشعره شديد السواد وليس فيه أكثر من 20 شعرة بيضاء، الصفات اللي وردت وسبق وذكرناها، بده تكون كل هذه الصفات موجودة في الذي رآه. إذا صفة واحدة مختلفة ما منقول رأى الرسول على صورته الأصلية، لأنه في صفة واحدة من هذه الصفات مختلفة.